إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أنزل الله عز وجل كتابه بلسان عربي مبين، ولسان العرب إما خبر وإما طلب، أي إما أن يخبرك بشيء وهذا مقتضاه التصديق أو التكذيب، أو يطلب منك شيئا آمرا إياك أو ناهيا لك وهذا مقتضاه التنفيذ أو عدم التنفيذ. فهذا الذي يفهمه يفهم رسالة ربه عز وجل التي أنزلها على رسوله بلسان عربي مبين. إما خبر فهذا تصدقه، لأنه ومن أصدق من الله قيلا، وإما طلب فهذا عليك أن تنفذه إجلالا وتعظيما لربك سبحانه وتعالى. فالخبر كان أقول لك جاء الرجل، فهذا إما أن تصدقني فيما أخبرتك به إن كان من شأني الصدق، أو تكذبني إن كان الأبعد كاذبا. وحينما أقول لك هات كذا فهذا طلب، أو لا تأتي بكذا فهذا طلب، وهذا إما أن تنفذه لأنني لي الأمر عليك أو لا. فهكذا كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه خلاصة رسالته. فحينما تقرأ في كتاب الله عز وجل مثلا الرحمن على العرش استوى، هذا إخبار من الله عز وجل أنه جلت قدرته وتقدست أسماؤه، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وحينما يخبر سبحانه وتعالى مثلا عن خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، فهذا إخبار منه أنه خلق السماوات والأرض، وأنه خلق الأرض قبل السماوات كما أخبر سبحانه وتعالى. وهكذا إخباره عن قصص النبيين عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك إخباراته عن المستقبل، كل هذا نصدق فيه خبر الله سبحانه ونقبله كما جاء، ونقبله كما جاء عنه جلت قدرته وتقدست أسماؤه. وكذلك في المقابل إذا كان الطلب، فعلينا حينئذ أن ننفذ أمر الله عز وجل أو نجتنب نهيه سبحانه وتعالى. فحينما يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو غير ذلك مما أمر الله عز وجل به من أركان دين الإسلام وواجباته ومستحباته، فعلينا أن ننفذ الأمر كل بحسبه. فمن كان قادرا على الزكاة زكى، ومن كان قادرا على الحج حج، وأما الجميع فقادر أن يصلي، لأن الصلاة لا تسقط بحال، حتى المريض الذي لا تتحرك أعضاؤه يصلي على حاله التي هو عليها. وكذلك نواهيه سبحانه وتعالى كقوله ولا تصعر خدك للناس، أو قوله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان أو غير ذلك من الموبقات نتركها تعظيما وإجلالا وتأدبا مع الله سبحانه وتعالى. هذا كله في ظاهر الأمر يسير، ولكن هنالك ما يأتي على خلاف الصيغة التي هي ظاهر الكلام، فربما يأتي الخبر والمراد منه الطلب، أو يأتي الطلب والمراد منه خلاف تنفيذ الأمر، بل المراد منه عدم التنفيذ. وأضرب لك مثالين ها هنا ومثالين في هذا أيضا. فأما في الأول أن يأتي الخبر والمراد منه الطلب، فقوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا إخبار أن المطلقات أي اللائي طلقن من أزواجهن عليهن أن يتربصن ثلاثة قروء أي ثلاث حيض. فها هنا هذا خبر، ولكنه أمر جاء في صورة الخبر، أي لتتربص المطلقات ثلاثة قروء. وكذلك قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي على الوالدة أن ترضع ولدها حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهذا خبر ولكنه طلب في حقيقته، وأهل العلم يقولون إن الطلب إذا جاء في صورة الخبر كان ألزم وأشد إيجابا، لأنه كأن هذا هو الحال الواقعة بين الناس فعليهم أن يلتزموا بها، وأما المخالف لذلك فشاذ عن طريقة المؤمنين. هذا يجعلنا ننظر في قوله سبحانه وتعالى مثلا ومن دخله كان آمنا. يأتي المشغبون على دين الله عز وجل فيقولون يقول الله عز وجل، أو يقولون يقول ربكم أو في قرآنكم ومن دخله كان آمنا، مع أنه على تتابع الأزمنة حدث في بيت الله عز وجل أنه لم يأمن بعض الناس في بعض الأزمان في بيت الله الحرام، فيقولون كيف يقول ومن دخله كان آمنا ثم لا يأمن بعض من دخل بيت الله في بعض الأزمان؟ نقول هذا في صورته خبر، ولكنه في حقيقته طلب، أي أمنوا من دخل بيت الله الحرام. ولذلك قال بعدها قال ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذه الآية كلها أخبار لكنها أوامر، بدليل أنك تفهم من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت أن هذا أمر من الله عز وجل لك بحج بيته إن استطعت إلى ذلك سبيلا. فكذلك جزء الآية الذي قبلها ومن دخله أي ومن دخل بيت الله الحرام فأمنوه، وإنما جاء في صورة الخبر لأن هذا هو الواجب على كل أحد، أن يجعل من داخل بيت الله عز وجل، من داخل بيت الله سبحانه وتعالى آمنا مطمئنا. فإذا هذا خبر أريد به الطلب. وكذلك قوله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين كما في سورة البقرة، هذا إخبار أنه لا إكراه في دين الله سبحانه وتعالى، ولكن المراد منه الطلب الأمر، لا تكره أحدا على الدخول في دين الله سبحانه وتعالى، كما فهمنا قوله ومن دخله كان آمنا، وقوله ولله على الناس حج البيت، وقوله والمطلقات، وقوله والوالدات وغير ذلك. فكذلك لا إكراه في الدين لأنه جاء بعد قوله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فمن كان هذا إلهه وهذا صفته وهذا وصفه ونعته وهو الله رب العالمين، أفيكون إكراه لأحد على الدخول في دينه سبحانه وتعالى؟ ممن يعبد الأشجار أو الأحجار أو يعبدون البشر أو غير ذلك، لا إكراه في دين الله عز وجل. دين الله عز وجل واضح لاحب، لا يحتاج أن نكره أحدا على الدخول فيه. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فإذا لا إكراه في دين الله عز وجل. وكذلك قوله لكم دينكم ولي دين، هذا في سورة الكافرون، ومطلعها قل يا أيها الكافرون. إذن ليس معنى هذه الآيات الحرية الدينية كما يقولون، أو حرية الأديان وغير ذلك، ويريدون أن ينتزعوا من كتاب الله الذي لا يؤمنون به ولا يؤمنون بما فيه ولا بنبيه الذي أرسل به، يريدون أن ينتزعوا من بعض آيه ما يشبهون به على عوام المسلمين حتى يشككونهم في دينهم. والله عز وجل قال لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بديننا وأن يقبضنا وهو راض عنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإذا تبين لنا أن الخبر قد يأتي في صورة، أن الطلب قد يأتي في صورة الخبر، وأن الخبر قد يراد به الطلب، فإن الطلب أيضا قد يخرج عن صورته ويراد به لا التنفيذ بل عدم التنفيذ. سبق معنى أن الطلب افعل ولا تفعل، المراد منه التنفيذ، ولكن قد يأتي ما صورته الطلب وليس المراد منه التنفيذ بل المراد منه عدم التنفيذ. ومثال ذلك مما يستدل به هؤلاء الزنادقة المارقون عن دين الله سبحانه وتعالى، المشبهين على المسلمين دينهم، المشككين لهم في ثوابت وركائز إيمانهم، يستدلون بقوله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم. يقولون إن الله عز وجل يقول اعملوا ما شئتم، إذن اعمل ما شئت، نفذ ما أردت، افعل ما يحلو لك، هكذا يقولون. نقول أولا قبل أن ننظر في هذه الصيغة التي أريد بها خلاف ظاهرها، هات الآية من أولها. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هل هذه الآية تفهم منها أن هذه حرية العمل وحرية الاعتقاد؟ عندما تقول لولدك افعل ما شئت، العب كما تريد، اخرج من البيت إن أحببت ونحو ذلك، هل يفهم ولدك الصغير أنك تعطيه حرية الفعل، أم يفهم منك الوعيد والتهديد؟ كذلك قوله اعملوا ما شئتم، وهذا السياق يدل على ذلك. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، إنه عليكم شهيد، إنه لكم رقيب سبحانه وتعالى. فحينئذ تفهم أن المراد ليس التنفيذ، أي أن تعمل ما شئت، بل أن تكف عن عصيان الله عز وجل، وأن تنصاع لأمره سبحانه وتعالى، جلت قدرته وتقدست أسماءه. ومما يستدلون به أيضا قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذه الآية مما يكثر الاستدلال به سواء على الصفحات المقروءة أو المسموعة أو المشاهدة، يكثر الاستدلال بها. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نقول أكمل الآية وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل كالرصاص المغلي يشوي الوجوه فكيف بالحلوق والبطون. نسأل الله السلامة والعافية. فهل عاقل أعجمي ليس بعربي يفهم من قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أنها حرية الاعتقاد وحرية العمل وأن تفعل ما تشاء؟ ففيما كانت بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفيما كان إنزال الكتب من عند الله سبحانه وتعالى، وفيما يكون العقاب أو الثواب والجنة أو النار، علينا أن نفهم دين الله سبحانه وتعالى فهما صحيحا، وأن نربي أبناءنا على هذا الفهم الصحيح، وأن نتمسك بديننا اعتقادا صحيحا وعملا متبعين فيه نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء الصراط. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وأقبل بقلوبنا عليك، واختم لنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.